الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله صاحب متممة أجروميا، قال: ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، فلا يقال زيد اليوم، وإنما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم والسفر قد. يجوز الإخبار بالذات عن الذات، تقول مثلا زيد أخوك، ويجوز الإخبار بالصفة عن الذات، زيد قائم، ويجوز الإخبار بظرف الزمان عن ظرف الزمان، تقول يوم الجمعة يوم مبارك، أخبرنا يوم الجمعة مبتدأ ويوم مبارك. والذي لا يجوز هو أن تخبر بالزمان عن الذات، تقول مثلا زيد يوم أو شهر مثلا، هذا ما يجوز. كيف يصير زيد ذات إنسان يصير يوم يصير ظرف؟ يعني هذا لا يمكن، لا يجوز. طيب، ورد عن العرب أنهم كانوا يقولون الليلة الهلال، الليلة الهلال، والهلال ذات والليلة ظرف زمان. كيف هذا ورد هكذا الليلة الهلال ليلة الهلال؟ قالوا هذا مؤول على أن التقدير رؤية الهلال الليلة، يعني على حدث مضار. والحاصل أنه إذا رأينا ما ظاهره الإخبار بظرف الزمان عن ذات ما، يجب التأويل، يجب التأويل، فنقول مثلا على حدث مضار ونحو ذلك. طيب، قرية يوم البحر، البحر موجودة، قرية يوم البحر، يعني قرية يوم البحر، يوم البحر، يوم البحر، قرية فلاج يكون على حد مضاد، يعني هنا بحر بس منسوبة لشخص بحر يوم البحر، ولا حتى لو كان يوم يوم يوم البحر، يعني هو مكان زمان نفس الوقت يصير. يعني كيف قرية يوم؟ كيف القرية تكون يوم؟ فلا بد أن نقدر، يعني نقول قرية مكان يوم البحار، مكان يعني أو يصح أن يقول مثلا يوم الجندي، مثلا يوم الجندي يجوز أن تقول يوم الحرب، يوم الحرب تقول يوم الجندي، والأخبار عن يوم، يعني ما تقول زيد يوم الجندي أو فلان يوم الجندي، لا ما تقول الجندي، هذا المضاف إليه. طيب، وقوله الليلة، هذا قول العرب الليلة الهلال، وكذلك نعم قال الليلة الهلال، هذا مؤول كما ذكرنا، يعني يقام رؤية الهلال نعم أو نحو ذلك يقدر. ويجوز تعدد الخبر نحو زيد كاتب، الخبر هو في معنى الصفة، إذا قلت زيد قائم يعني أنك وصفته بالقيام، وليس المقصود الصفة المعروفة الصفة موصوف، لا، زيد قائم يعني كأنك وصفته بالقيام، والصفة يجوز تعددها، فكذلك يجوز تعدد الخبر، فتقول زيد مثلا كاتب، شاعر، فقيه ونحو ذلك، فيجوز أن تجعل لمبتدأ واحد أكثر من خبر، أكثر من خبر، لا مانع من ذلك. نعم، وتقول في إعراب ذلك الأول تقول خبر، والثاني تقول خبر بعد خبر، وإذا كان هناك خبر ثالث تقول خبر بعد خبر أيضا. نعم، وقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذا مثال، وهو مبتدأ، الغفور خبر، الغفور الودود خبر ثاني إلى آخره. هذا على أصح رأي عند النحاة. في قول ثاني للنحاة يقول: لا، لا يتعدد الخبر، فإذا رأينا ما ظاهره تعدد الخبر لابد أن نقدر مبتدا. فمثلا هذه الآية وهو الغفور الودود، أي هو الودود، هو ذو العرش المجيد. لكن الأصح أنه يجوز تعدد الخبر ولا مانع من ذلك. وقد يتقدم وقد الغفور قد تأتي سجد الودود أو الودود. لا لا هو ليس هو يعني كل أخبار للفظ الجلال هنا. كما أنه يتعدد المبتدا يتعدد خبر يتعدد المبتدا أيضا، مثل قول المصلي في بعض الروايات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات مبتدا أول، المباركات مبتدا ثاني، ولله لفظ الجلال خبر للكل. نعم نعم. وقد يتقدم على المبتدأ، وقد يتقدم الخبر على المبتدأ، وتقدمه إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا، له حالة حالتان، قد يتقدم الخبر على المبتدأ وتقدمه إما أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون واجبا. نعم. جوازا نحو في الدار زيدٌ، جوازا نحو قولك في الدار زيد أو عندك خالد مثلا، هذا جواز. إذا تقدم إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا وكان المبتدأ معرفة ليس نكرا يجوز هنا تقدم الخبر. أما إذا كان المبتدأ نكرة مثلا عندك رجل أو في الدار رجل أو في الدار امرأة، هنا يجب تقدم الخبر كما تقدم معنا، لأنه لا يجوز أن نبتدأ بالنكرة فنقول رجل في الدار أو امرأة أو عند أو رجل عندك. تقدم معنا أنه من المسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون المبتدأ نكرة والخبر جار مجرور ظرف يتقدم عليه. فكرنا هذا. لكن إذا كان مبتدأ معرفة يجوز تقدم الخبر ويجوز تأخره، فتقول في الدار زيد أو كما تقول زيد في الدار، الأمران جائزة لا مانع من ذلك التقدم والتأخر. ولذلك قال هذه في هذا الحال جائز. أحيانا يجب تقدم الخبر على المبتدأ، يعني ليس جائزا فقط بل يجب، سيأتي هذا معنا. ووجوبا نحو أين زيد، يعني إذا كان الخبر مشتملا على ما له صدر الكلام كأدوات الاستفهام والشرط، كأدوات الاستفهام مثلا، إذا كان الخبر من أدوات الاستفهام مثلا يجب هنا أن يتقدم الخبر على المبتدأ. مثلا أين زيد، لا يجوز أن تقول زيد أين. صحيح أن المبتدأ له حق التقديم، ولكن قد يعرض له ما يجب تأخيره، وذلك إذا كان خبره مما يجب له صدر الكلام. فنقول أين زيد وكيف زيد، ولا نقول زيد أين أو زيد كيف. وهنا أين مثلا اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وزيد المبتدأ مؤخر، كذلك كيف نفس الشيء خبر مقدم وزيد المبتدأ مؤخر. هنا يجب تقدم الخبر على المبتدأ. نعم. وإنما عندك زيد، كذلك إذا كان المبتدأ محصورا بأداة من أدوات الحصر مثلا إنما وما وإلا، هي أدوات الحصر. إذا حصرنا هو أحيانا الحصر يكون في المبتدأ وأحيانا الحصر يكون في الخبر. مثلا إنما عندك زيد أو ما عندك إلا زيد، هنا الحصر في المبتدأ. إذا كان المبتدأ في حصر يعني إنما عندك زيد، يعني لا يوجد أحد عندك إلا زيد، بمعنى إنما بمعنى ما وإلا، يعني إنما من أدوات الحصر لأنها تعطي معنى ما وإلا وما زيد إلا كذا أعلى من أدوات الحصر. إذا كان الحصر في المبتدأ يجب تأخيره لأنه دائما يجب تأخير المحصور فيه، وما بعد إلا التي هي الحصر يجب تأخيره، مثلا ما زيد ما عندك إلا زيد. هنا إذا كنت تريد أن تحصر العندية في زيد تؤخر المبتدأ وتقدم الخبر ما عندك إلا زيد. لكن إذا أردت العكس، إذا أردت أن تجعل يعني الحصر في الخبر لا في المبتدأ، مثلا ما زيد إلا عندك، هنا يختلف الحكم، هنا يجب تأخير الخبر وتقديم المبتدأ. يعني ما زيد إلا عندك، هذا يختلف معناه ما عندك إلا زيد. يعني نجيب لكم مثال أبسط من هذا، ما زيد إلا قائم وما قائم إلا زيد، في فرق بين التعبيرين. لأنك إذا قلت ما زيد إلا قائم يعني أن زيد ليس على حالة من الأحوال إلا على حالة القيام فقط، وتنفي عنه جميع الأحوال، يعني ما زيد في حالة من الأحوال إلا أنه متلبس بحلوى القيام، هذا غير أن تقول ما قائم إلا زيد. هنا ما نفيت عن زيد شيء من الأحوال، وإنما نفيت القيام عن غيره وأثبتت القيام له فقط، ولكنك لم تنفي عن زيد شيء من الأوصاف والأحوال الأخرى. فظهر لكم الحصر في المبتدأ غير الحصر في الخبر، ما زيد إلا قائم ما قائم إلا زيد يختلف. والحاصل أن دائما إذا كان ما بعد إلا وإنما الحصر فيه الحصر يجب تأخيره إذا كان مبتدعا أو خبر أو خبرا. الحصر يمنع دخول يعني قيد المحصور، إذا حصرنا في المحصور إذا قلنا ما زيد إلا قائم، يعني أننا فينا لم يعني نثبت له شيء من الأحوال إلا صفة القيام، في هذا فيه نفي لجميع الصفات، يعني ليس مضطجعا ليس جالسا ليس مستلقيا ليس إلا قائم. قال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ما يريد الله إلا ليذهب عنكم الرجس. بعدين في حصر حقيقي وفي حصر إضافي في هذا علم في علم البلاغة، ولكن هنا مقصودنا المكان الذي يجب فيه تأخير المبتدأ وتقديم الخبر. في مقام الحصر يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، سواء كان ظرفا أو جار مجرور مثل ما عندك إلا زيد، أو كان غير ذلك مثل ما قائم إلا زيد، وسوف يكون ظرف أو جار مجرور. وقوله دائما في مقام الحصر، حصر إذا كان الحصر في المبتدأ يجب تأخيره. شيخ ما أخاذك إلا معتذرا، يعني ما أظنك على حالة من الأحوال إلا على حالة الاعتبار، أنت يعني لا يوجد عندك أي صفة ولا حد إلا صفة الاعتبار، نفيت عنه غير ذلك. فما وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها، هذا أيضا من المواقع التي يجب فيها تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، وذلك يعني نعرف هذا الموقع أو هذا الموضع الذي يجب فيه تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، وذلك أن يكون المبتدأ مشتملا على ضمير يعود على الخبر. إذا كان المبتدأ مشتملا يوجد في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، هنا يجب تقديم الخبر ليعود الضمير عليه، لأن الضمير عادة يعود على متقدم لا يعود على متأخر في العادة. وهذا في الأغلب، هناك استثناءات كذا حال يجوز فيها عود الضمير على متأخر، لكن الأغلب أن الضمير يعود على متقدم. فلو قلنا في قوله مثلا على قلوب أقفالها، لو قلنا طبعا على قلوب هذا خبر جار ومجرور، متعلق بمعنى خبر مقدر. أقفال مبتدا مؤخر وهو مضاف والهاء في محل جر مضاف. لو قلنا مثلا لو عكس القرآن مثلا فرضا قال أم أقفالها على قلوب، لعاد الضمير أقفالها على القلوب وهو متأخر لفظا متأخر يعني لما أخر يعني، ومرتبته لأنه خبر أيضا مرتبته متأخر، وهذا لا يجوز في اللغة الفصحى. نعم ورد يعني، لكن قيل أنه شو من باب الشذوذ يعني، مثل قول قال جزى بنوه أبا الغيلاني شو اسمه عائلة، في بعضهم في ظاهره وعوض الضمير على متأخره، لكن هذا الشاهد قيل الشاهد وقيل لغة ضعيفة. لذلك نقدم الخبر ونؤخر المبتدأ أم على قلوب أقفالها حتى يعود الضمير على متقدم، على الأقل متقدم لفظا لأن الخبر في الرتبة متأخر، لكن ما في بأس إذا كان متقدم لفظا وعاد عليه متقدم لفظا ما في مانع. الممنوع أن يعود الضمير على متأخر لفظا أو لفظا ورتبة، أما أن يعود على متقدم لفظا ورتبة هذا هو الأصل. على الأقل أن يعود على متقدم لفظا أيضا جائز. ونحوي في الدار أمن، هذا تقدم أن ذكرنا إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرف أو جار مجرور ينبغي تقديم الخبر والظرف، الخبر إذا كان ظرف أو جار مجرور ليصح الابتداء بالنكرة. وذكرنا العلة يمكن ما تذكرونها، قلنا لو قلنا مثلا قلنا رجل في الدار أو رجل عندك، لانتظر السامع، لو قلنا هذا لانتظر السامع الخبر وتوهم أن رجل في الدار، يقول رجل مبتدأ في الدار صفة، لأنه عادة الظرف والجار والمجرور بعد النكرات صفات كما أنهما بعد المعارف أحوال كالجملة الخبرية، فكما أن الجملة الخبرية بعد النكرات تعرب الصفة وبعد المعارف تعرف حال، كذلك حكم الظرف والجار والمجرور بعد المعارف والنكرات. فالظرف والجار والمجرور بعد النكرة يعرب صفة، ولو قلنا رجل في الدار أو عندك لتوهم السامع أن الخبر حتى الآن لما يأتي وهو يريد أن يعرف النتيجة. طيب رجل في الدار ماذا صنع؟ رجل موصوف في الدار أو رجل عندك موصوف أنه عندك، إيش وصف وإيش عمله؟ مثلا جاء مات ولا ذهب ولا جاء، فحتى لا يتوهم السامع ذلك نقدم الظرف والجار المجرور. إذا كان مبتدا نكرة فنقول في الدار رجل، خلص ما عاد السامع ما عاد ينتظر، فإنك خلص ما عاد يعني قدمت، لأنه ما عاد يعرف يجوز إعراب الظرف والجار والمجرور صفة، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، فقطعا يرى أنه خبر مقدم ورجل مستمر آخر ولا ينتظر شيئا. وقد يحذف كل من المبتدأ، يجوز حذف المبتدأ ويجوز حذف الخبر جوازا، جوازا يعني مرات يجوز حذف المبتدأ ومرات يجوز حذف الخبر مع بقاء المبتدأ، ويجوز حذف الاثنين معا، يجوز حذف الاثنين معا، المبتدأ والخبر معا يعني مرة واحدة، كما أنه يجوز حذف المبتدأ وإبقاء الخبر، ويجوز حذف الخبر وإبقاء المبتدأ. نعم مثاله نحن سلام قوم منكرون، هذا أتى بالآية تشتمل على حذف المبتدأ والخبر، لا الاثنين يجوز. سلام قوم سلام أي عليكم، هنا الخبر محذوف وهو عليكم، قوم منكرون محذوف المبتدأ والتقدير أنتم قوم منكرون، فهمتم؟ يعني اشتملت هذه الآية على حذف كل من الخبر والمنكر. سلام قوم منكرون، أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. لكن القرآن من معجزات القرآن أنه يعني أن فيه إعجاز مع الإيجاز، يعني أن إيجازه لا يقل بالمعنى. نعم. أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. نعم. ومثال حذف المصدر والخبر معا، أنت يقول لك واحد قال زيد قائم، تقول له نعم يعني زيد قائم، فحذفت كل من المصدر والخبر. نعم. هذا مثال لجواز حذف المصدر والخبر معا، أو الخبر وحده مع بقاء المبتدأ، أو المبتدأ مع بقاء الخبر. نعم. ويجب حذف الخبر بعد لولا. أما من حيث الوجوب، من حيث الوجوب فيجب حذف الخبر في مواضع، في مواضع منها لولا. لولا يجب حذف الخبر بعدها في قوله نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا حرف امتناع على امتناع، يعني هكذا يعرفونها. أنتم هذا الضمير منفصل في محذوف مبتدأ، الخبر محذوف وجوبا، والتقدير صددتمونا، هكذا يقدره ابن هشام في شرح قطر الندى، يقول التقدير لولا أنتم صددتمونا عن الهدى لكنا مهتدين. لولا واللام واقع في جواب لولا، لأنه لولا حرف شرط غير جازم، وإنما يطلب يعني فعل شرط، أو يعني يطلب فعل شرط جواب شرط، يعني لولا أنتم صددتمون لكنا، لا مواقع في جواب له لكنا. فهنا وجب حذف الخبر لأن ما بعد اللام يعني يقوم مقامه ويؤدي. لولا أنتم مفهوم، لولا أنتم فعلتم لا صدق. مثلا تقول الإنسان لولا أنت إلى ذهبت، لولا أنت لحصل معي كذا وكذا، يعني لا غرقت، يعني لولا أنت أنقذتني، يعني أنقذتني ونحو ذلك. يصح لولاك، ولكن اختلف السيبويه مع الأخفش في قول العرب لولاك ولولاي ولولاك ولولاه، فمذهب السيبويه أن لولا في ذلك جارة حرف جر زائد ولا تتقن يعني تتعلق بشيء. وقال الأخفش إن لولا هو حرف امتناع لامتناع، وأوتي بالضمير المتصل الذي هو لولا هو الهاء والكاف ولولايا، يعني استعرناه بدل الضمير المنفصل، يعني بدل لولاك، لولاك كفى بدل لولا أنت، ولولاه بدل لولا هو، ولولايا بدل لولا أنا. هنا في خلاف بين الأخفش والسيبويه، هذه المسألة ذكرها ابن هشام في قواعد عراق قوله وأما لولايا ولولاك ولولاه فمذهب السيبويه أن لولا في ذلك جارة ولا تتعلق بشيء، والأكثر أن يقال لولا أنا ولولا أنت ولولا هو كما قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذه عبارة ابن هشام في قواعد عراق، تعرفون كتاب قواعد عراق معروف عند العلماء. نعم. لولا إن سمعتموه لا هنا ما في مبتدا حتى نقول خبر محذوف، لا هو إذا وقع مبتدا بعد لولا يكون خبره محذوف، حتى غالبا يعني ابن هشام قال ابن إمام قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر، لأنه ربما ذكر خبر لولا، ربما ذكر خبر لولا وذكر في شذور الذهب، خطأ ابن هشام في شذور الذهب قول المعري يذيب الرعب منه كل عضد فلولا الغمد يمسكه لسالة. قال انه هنا ابو العلاء المعري ذكر الخبر مع انه الخبر بعد لولا لا يحدث، لكن ردوا عليه قالوا يعني لا هو مو دائما، هو الاغلب ان يحدث. وفصلوا بين ان يكون الخبر كونا عاما فيجب حذفه، وبين ان يكون كونا خاصا فيجوز ذكره وحذفه. ومعنى الكون العام مثلا الوجود، حصول، كينونة، استقرار، هذا يسمى كون عام، يعني حدث عام مو خاص انه قيام او قعود. ولما كان الخبر هنا كونا خاصا لانه لولا الغمد يمسكه، والامساك حدث خاص يعني ليس عاما، هنا جاز ذكره. اذا لا نخطى ابا العلاء في هذه المساله. حديث عهد، نعم هذا ما ذكر، هذا ابن عقيل ذكر على هذه الاشياء استشهد فيها انه مو دائما يعني، قال وبعد لولا غالبا. ومن جمله غير الغالب الحديث هذا وقول ابي العلاء المعري الى اخره. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، قال ايضا الخبر مذكور. المثل مذكور لكن الخبر غير مذكور. ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل احنا لكنتم الخاسرين مثلا. لا موجود مثلا لولا فضل الله عليكم موجود يعني. نعم. ويجب حذف الخبر بعد لولا نحو لولا انتم لكنا مؤمنين، اي لولا انتم موجودون. هو احنا قلنا ابن هشام في شرح قدر الندى قدر صددتمونا. نعم. وبعد القسم الصريح وايضا من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر بعد القسم صريح، وهي اراد بذلك ان القسم قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. مثال الصريح نحن قوله تعالى لعمرك انهم، لعمرك، شوفوا هذا العمر اذا كان دخلت عليه اللام تفتح العين وقال لعمرك، اذا ما في لام قل عمرك بضم العين، بدون لام تضم العين عمرك، إذا دخل عليه اللام يقال عمرك لعمرك، والتقدير لعمرك قسمي، لعمرك قسمي. عمرو مبتدأ هو الكاف مضاف إليه، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير قسمي لعمرك، لا لا لعمرك لا يميني أو قسمي، نفس القسم اليمين بمعنى إنهم لفي سكرتهم. فأقسم الله سبحانه وتعالى بعمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرامته على ربه سبحانه صلى الله عليه وسلم. أي لعمرك قتلي. وبعد واو كذلك من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر بعد الواو التي هي نص في المعية. لماذا قلنا نص في المعية؟ لأن الواو قد تعطي معنى معها لكن ليست نصا في ذلك. إذا قلت جاء زيد وعمر ألا يحتمل أنهما جاء معا؟ يحتمل، ويحتمل أيضا غير ذلك، يحتمل أن زيد جاء قبل عمر أو العكس، ويحتمل أيضا أنهما جاء سويا، لكن لا نستطيع أن نجزم بأنهما جاء سويا لأنه هذا احتمال ليس نص قطعي في أنهما جاء معا. ولذلك قال لازم يكون الواو تكون نص في المعية، لا تحتمل إلا المعية. نحو إيش؟ كل صانع وما صنع، كل صانع وما صنع يعني وصنعته، هنا ما مصدر، كل مبتدأ صانع مضاف إليه، الواو بمعنى مع، بمعنى مع النص في المعية، وما صنع بمعنى وصنعته، والخبر طبعا ما ما مصدرية، صنع فعل ماضي، فعل وضمير مستقبله هو، راجع إلى ما جملة صنع في تأويل المصدر، في تأويل المصدر مبتدا يعني وصنعته، والخبر محذوف وتقديره مقرونان أو مقترنان، الخبر هكذا يقدر. فالخبر هنا وهو مقرونان أو مقترنان محذوف وجوبا. نعم، كل صانع وما صنع أي مقرونان. نعم. وقبل الحال التي الحالة الرابعة التي يجب فيها حذف الخبر أن يكون الخبر قبل حال، أن يأتي الخبر وبعده حال يعني حال من الأحوال مصوب، ولا يصح أن يقع هذا الحال خبرا عن مبتدأ ليس بقيس من وقبلها. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا نحن مثال إيش؟ ضربي زيدا قائما. ضربي زيدا قائما، ضربي مبتدأ والياء هي المتكلم في محل جر بالإضافة، وزيدا مفعول به للمصدر، طبعا ضرب مصدر مبتدا ومصدر، والياء مضاف اليه لكن فاعل، وهذا من المواضع التي يكون الفاعل مجرور مضاف، لان يعني عاده يكون الفاعل مرفوع الا اذا كان فاعلا للمصدر، فهنا يكون مجرور احيانا مو دائما، مرات يكون فاعل للمصدر مرفوع، مثلا اعجبني ضرب زيد عمرا، هذا يجوز هكذا، ويجوز ان تقول عجبني ضرب زيدا بالاضافه فيكون الفاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. ضرب زيد او زيدا مفعول به للمصدر لان المصدر يعمل عمل فعله، سياتي معنا له باب خاص. اعجبني ضرب ولا ضربا؟ أعجبني ضرب ما ذي وأعجبني ضرب أعجبني أي عجبت عجبا، وأنا اقتصرت على محل الشاهد الذي هو ضرب، أما أعجبني فعل ماضي والنون وقاية مفعول به وضرب نقرأ بالرفع فعل، هكذا العبارة لا أنا جبتها، لا أنا مثال جبت أعجبني ضرب زيد، هذا غير هذا، هذا مثال لعمل المصدر، أنا جبت مثال لعمل المصدر، يعني المصدر يجوز أن يعمل عمل فعله، لكن هنا مسألتنا عن عن عن وقوع المصدر مبتدأ والخبر محذوف ومجيء الحال ليسد مسد الخبر في إفادة المعنى، لا أن الحال يكون مرفوعا كالخبر ضربي زيدا قائمة، ضربي زيدا قائمة، ضربي مبتدأ والياء هذا فاعل مضاف إلى فاعل في محضر الفاعل، وزيدا مفعول به، طبعا نحن نحتاج إلى خبر وذكرنا المبتدأ، إذا ظرف يعني ظرف نعم ظرف زمان قائما حال، طيب حال من إيش؟ حال من فاعل كانت تامة المحذوف والتقدير، ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، ومعنى ذلك ضربي زيدا حاصل هذا هو الخبر المحذوف هو حاصل، إذا وجد كان هنا تامة وليست ناقصة، إذا وجد أو ثبت أو استقر حال كونه قائما، فشوف كم حذفنا الحاصل الذي هو الخبر، وحذفنا كان مع فاعلها لأنه إذا كان تامة تطلب فاعل فقط ما تطلب اسم خبر، وأقمنا وقائما حال من فاعل كان التامة، ووضعنا قائما مكان الخبر مع كان المحذوف أيضا، ضرب زيدا قائما، ويقول أيضا مثلا أخطب ما يكون الأمير قائما مثلا هكذا، فهمتم؟ فالحال هنا سد ما سد الخبر، سد في إفادة المعنى، يعني ضرب زيدا قائما، ولا يجوز أن تقول ضرب زيدا قائم لأن الضرب لا يصف بالقيام ولا بالقعود، لأن الضرب عبارة عن معنى من المعاني ما يصف بأنه قائم أو جالس، لابد أن نقول قائم هذا حال من ضمير يرجع إلى زيد، والتقدير ضرب زيدا حاصل إذا كان زيد يعني قائم. وقبل الحال التي لا تصلح خبر. فهمتم أنه ليش لا تصلح قائما تكون خبر؟ لأنه إذا قلنا ضرب زيدا قائم وصفنا ضرب بالقيام وهذا لا يصح. نعم فاسد يعني. نعم ضرب زيدا قائما أي إذا كان قائما. مع العلم أن قائم هنا ليست خبر لكان، لأن كان هنا تامة لا يتوهم أحد أنها قائما خبر. لا حال من فاعل كان. نعم وهو إذا كان هو يعني قائما. نعم كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة هنا تامة كان. أقرب ما يكون عزم الرجل إذا كان ساجدا. صلى الله عليه وسلم محمدا وصلنا إلى فات المناسبة.